بعد أن هي أكثر من الثمين. اللهم شفع نبينا محمد في أمته وتكلنا شفاعة وتكلنا في أمته مع أولا في نصفة الفاتحة إلى رب نبينا نبينا محمد الله أجمعنا بسم الله وعلى محمد الله أعوذ بالله السميع العليم من شر الألسن ومن شر الأيدي ومن شر كل ذي شر معلن به أو مسر ومن الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ببركة بعون بتوفيق بتأييد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه، وجعل العز والكبرياء حما وحرما على غيره، واصطفى العز والكبرياء لجلاله، وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وعزتنا وشفيعنا يوم الدين ووسيلتنا إلى رب العالمين سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكائن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة، آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا رب العالمين إلا وجبت له شفاعتي. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل وسلم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصل اللهم وسلم على الملائكة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين، وارض عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن السامعين وكل من حضر هذه الجمعة المباركة في مساجد وبلاد الإسلام والمسلمين، آمين اللهم آمين. أما بعد أيها المؤمنون، فنقول جميعا وبلسان واحد، يا من ختمت النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله، اختم لنا عامنا هذا بخير، واختم لنا أعمارنا كلها بخير، واختم لنا حياتنا كلها بخير يا رب العالمين. ها نحن نعيش آخر أيام ولحظات وساعات عامنا الهجري 1427، بمعنى آخر ها نحن نودع سنة كاملة مضت من أعمالنا، ها نحن نفارق 12 شهرا ناهيكم عن الساعات والثواني وغيرها. لكن ما لفت انتباهي هو ما تقوم به الدول، ما تقوم به الشركات، ما يقوم به رجال الأعمال في أواخر كل عام ميلادي وفي شهر 12 أو في الشهر 12 شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية، حيث يقومون هؤلاء جميعا وفي آخر شهر من كل سنة ميلادية بجلد سنوي آخر السنة، آخر شهر في السنة، ليعرفوا من خلال ذلك الجرد ما لهم وما عليهم، كم كانت رؤوس أموالهم وكم أصبحت الآن، كم نسبة الأرباح لهذا العام مقارنة بغيره من الأعوام، كم نسبة المديونية، كم لهم من الديون وكم عليهم من ديون لغيرهم. من خلال هذا الجرد يتبين لهم إن كانت هنالك خسارة لهذا العام أم لا؟ وطبعا هذا ما تفعله الدول جميعا في موازناتها وفي جلدها لوزاراتها ومؤسساتها من خلال تقويم شامل للإنفاق العام، مستوى الدقة في إنفاق الميزانية، ترشيد الموازنة العامة. وقد زاد إعجابي بل ولفت انتباهي حينما سمعت إذاعة وقنوات المملكة العربية السعودية تعلن وبفخر ويحق لها أن تفخر بفائض في ميزانيتها لهذا العام الجديد قدره 70 مليار من الدولارات. وزاد ألمي وأسفي، ولو كنت أستطيع البكاء لبكيت حينما أعلنت جناتكم الفضائية اليمنية نقلا عن حكومتكم المودرة عجزا في الميزانية العامة لهذا العام وقدره 1 مليار، والله أعلم كم كان العجز الحقيقي والفعلي. وتساءلت حينها لماذا الآخرون تفيض ميزانياتهم، تزداد ميزانياتهم، بينما نحن وكما تحفظون المثل المشهور بندق الحداد كلما كبرت وطالت كسرها حتى أتت آخر السنة وإذا به يملك قطعة خشب. تساءلت عن السبب، فلما علمت ذلك السبب زال عني العجب. ظهر والحمد لله أن حكومتنا لا تعيش واقعنا الذي نعيشه، فبعد إقرار الموازنة بالريال اليمني قامت حكومتكم بتحويل الريال إلى الدولار، لكن ليس بسعر الدولار الموجود في السوق، ليس بما يعرف من أن الدولار قيمته الحالية 199، بل صرفت وحولت حكومتكم الميزانية بسعر للدولار قدره 148 دولارا. فانظروا إلى هذا الفارق، ولنا أن نسأل جميعا 50 ريال فارزا أو 50 ريال فارز في كل دولار إلى جيوب من ستذهب؟ إذا كانت الميزانية 5 مليارات دولار ولدينا في كل دولار 50 ريال لم تحسب، لمن ولأجل من لم تحسب؟ ليس هذا بحث، طبعا ليس هذا كلامي، ولست عضوا في الحكومة، اسألوا أعضاء مجالس النواب الذين تنتخبونهم، وإن كان كلامي هذا خاطئا فلا يحق لي أن أعتلي هذا المنبر مرة أخرى. سعرت حكومتكم الرشيدة سعر البرميل النفط، لكن ليس بأسعار العالم المعروفة من 60 إلى 70 دولارا، ما زلنا نعيش قبل 20 سنة في سعر البرميل، حيث سعرت الحكومة سعر البرميل لأجل الموازنة ب40 دولارا فقط، بينما أسعاره العالمية ما بين 60 إلى 70. فأين سيذهب 30 دولارا في كل برميل إذا كان ناتجنا المحلي؟ ولو صدقنا دولتنا الحكيمة دولة التطور والتقدم والقانون بأن منتوجنا 680,000 برميل، فأين 30 دولارا في كل برميل؟ لماذا لم يحتسب؟ لكن ومع كل ذلك ليس لنا دخل في السياسة، فالسياسة تتعب الناس جميعا. المهم حتى عند الجلد السنوي وعند مدراء العموم يعلمون ذلك بأنه من النادر في اليمن أن تحدد وزارة أو مؤسسة وفر في ميزانيتها أو أن ترجع شيئا إلى خزينة الدولة، وهم محقون في ذلك، فإن لم آكلها أنا سيأكلها من فوقي إذا رجعت وعادت لا سمح الله، أما أنها تترجع إلى الخزينة فذلك محال. المهم إذا كان هذا حال المؤسسات في الجلد السنوي، حال الشركات ورجال الأعمال، فأين أنا وأنت؟ ماذا صنعنا؟ ماذا سنصنع فيما تبدى من هذه الأيام؟ هل نحن بحاجة إلى جلد لأنفسنا؟ هل نحن بحاجة إلى محاسبة لجوارحنا؟ العام قد انتهى، وعلى ذلك فلنراجع دفاتر أعمالنا، كما أن الشركات لها جلد سنوي فينبغي أن يكون للبدن ولكل جارحة فيه جرد سنوي أيضا. اجرد الحسنات وكم مقدار أرباحك منها، كم يلزمك من الديون التي تحملتها حينما كنت تسعى بالغيبة والنميمة لأعراض المسلمين. هل سددت تلك الديون؟ وهل تخلصت من حقوق الناس عليك؟ كم كانت نسبة أرباحك إلى نسبة خسارتك وسيئاتك؟ لا بد من جلد شئنا أم أبينا، لا بد من مراجعة لجميع مؤسسات ومكاتب البدن والعضو والجسم لننظر من هو العضو الذي ربح كثيرا فنكافئه، ومن هو العضو الذي خسر كثيرا فنعاقبه. كم مقدار أرباح العينين؟ وكم مقدار أرباح الأذنين واللسان واليدين والرجلين؟ ومن هي التي خسرت منهما؟ كم نظرنا بأعيننا إلى المساكين؟ كم بكينا بأعيننا من خشية الله؟ كم دمعنا بأعيننا على رؤوس اليتامى؟ كم نظرنا بأعيننا إلى المصحف وهذه مؤسسة واحدة من مؤسسات البدن؟ كم أجهرنا أعيننا في طلب العلم ودراسته؟ كم أجهدنا أنفسنا في طلب الحلال والبحث عنه؟ كم نظرنا بأعيننا في الجانب الآخر إلى المحارم، إلى العاريات، إلى المغنيات؟ كم كانت كسوة أعيننا وعدم دمعهما حينما يذكر الله تعالى؟ كم رأينا بهما حراما فلم نغيره، ومظلوما فلم ننصره؟ وهكذا يديك ورجليك ورأسك وفمك ولسانك وفرجك وبطنك وكل جارحة فيه، كم أكلنا بهما من الحرام؟ كم نهبنا بها من الأموال؟ كم ارتشينا وكم زورنا؟ كم حكمنا باطلا حينما كتبنا بأيدينا أحكاما باطلة وشهدنا بألسنتنا شهادة زور؟ كم رقصنا وكم سعينا إلى الحرام بأرجلنا؟ وكم لا بد من مراجعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، قبل أن يعرض الكتاب فنقول جميعا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قبل أن تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قبل أن توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، حينها أرجو منك أن تقوم بعملية جرد صادقة بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، لترى من خلالها هل وفقك الله فكنت من الرابحين. طبعا ليس من رابحين الدنيا، ليس من التجار والمسؤولين والمشائخ الذين يعتبرون أرباح الناس، لا نريد ذلك. فكم من مليون ومليار، كم من أراض ربحوها من مغالاتهم بأبواتنا، وأراض نهبوها من ثرواتنا واغتصابهم لأملاكنا. لا نريد أن نكون من هؤلاء، فهم أهل جهنم ونحن لا نريد جهنم. لا نريد أن نكون من رابحي النار وزوار فرعون وهامان، بل نريد أن نجرد وندجف لنكون من رابحي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قم بإحصاء السيئات، سيئات لسانك وحسناته من خلال عدد ذكر الله، عدد الاستغفار، نسبة الصلاة على النبي وعلى آله. كم مقدار ما سبحت في العام الماضي وهللت وكبرت ومجدت الله تعالى؟ وأيضا قم بإحصاء كم قد اغتبت بلسانك من المسلمين وسعيت بالنميمة على مسلم بريء سواء لدى الناس أو لدى الدولة. كم عدد الذين دخلوا السجون بسبب لسانك وتجاريك الكاذبة بقلمك؟ فقط كم عدد الذين تقاتلوا وتخاصموا وفتنتهم ومحدتهم بلسانك؟ كم كذبت وكم شهدت زورا؟ وكم كانت نسبة صدقك أيضا؟ لا بد من جرد سنوي ثم افعل هكذا مع كل جارحة، لأنك تقوم بجلب كامل لشركة البدن والعضو الواحد، لترى بعدها هل أصبحت من أهلي، ليس من أهل المناصب ولا المليخة، بل لترى فعلا هل تستحق الجنة، أم أنك مصر ومصمم على مجاورة فرعون وهامان وأغلب المشائخ والمسؤولين والتجار، وتتعزز وتستأنف أن تجاور الفقراء، أن تجاور محمدا وعليا وفاطمة ويوسف وصالح وإبراهيم وآدم، الأمر إليك، فانظر ماذا ترى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها المؤمنون، لا أريدكم أن تنسوا أيضا وتغفلوا عن رصد الموازنة الخاصة بأبدانكم، لكن ليس موازنة كموازنة حكومتنا مغالطة وسرقات ونهب، فإما أن تسرق بدنك وتغالط نفسك فهذا جمة الحمق والغباء. لا تنسوا أن ترصدوا موازنة العام المقبل، فنحن مقدمون على عام هجري جديد، وقد دخلنا في عام ميلادي جديد، ولا بد من موازنة، موازنة لليدين، موازنة للرجلين، موازنة للعينين، موازنة للسان، وموازنة للبدن بأكمله. وهذا يعني أن تجلس مع نفسك، وليس عيبا أن تأخذ ورقة وقلما بيدك ثم تسجل أشهر السنة كاملة ابتداء بالمحرم وانتهاء بشهر ذي الحجة. جربوا وحاولوا وأنتم مخزنون، لن يكلفكم ذلكم شيئا. ثم تبدأ عند كل شهر وتسجل كم سأتصدق في هذا الشهر، وتسجل كم سأزور من إخوة مسلمين لي وأقارب ومحارم في هذا الشهر، وتسجل كم سأطعم مسكينا، كم سأكسو عاريا، هل أستطيع كفالة يتيم أو أكثر، إن استطعت أكثر حددهم وسجل. هل أنا قادر على دعم المجاهدين والمسلمين في العراق في حزب الله في حماسة الجهاد وبكم، وسجل. إن كنت ترى أنك قادر حدد رجما وسجل كم شابا وشابة سأقوم بهدايتهما من الغواية، وسجل كم من زملائي الموظفين أستطيع منعه في هذا الشهر بحرمة الرشوة ولعن من يأخذها. كم مريضا فقيرا أستطيع مداواته مجانا أو على حسابي ونفقتي، وسجل. كل هذه موازنة تستطيع رصدها وتستطيع أن تنفذها خطوة بعد خطوة، وهكذا تحدد موازنة اليد ثم موازنة اللسان ثم موازنة بقية الجوارح في كل شهر. فمثلا، هل أستطيع حفظ القرآن في هذا العام القادم حتى لا يأتي مثل اليوم إلا وقد أكملت المصحف؟ إن كانت الإجابة نعم، فقم بتقسيم المصحف على أشهر السنة، وقم بتقسيم الأيام كم سأحفظ في هذا اليوم. وخطوة أخرى أيضا، كم أستطيع أن أعلم المصحف لشباب المسلمين، كم أستطيع أن أخرج من الحفاظ في هذه السنة، وسجل كذلك. موازنات كثيرة وأهداف ينبغي أن تحدد. كم أستطيع أن أذكر الله في هذا الشهر أو في اليوم الواحد؟ فإن كنت تستطيع أن تسبح الله في اليوم 100 مرة، وتحمده 100 مرة، وتهلله 100 مرة، وتكبره 100 مرة، وتصلي على النبي وآله 100 مرة، فاضرب في 30، فكم ستجني من الخيرات في 30 يوما، بل في 365 يوما. وتستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، مع أن كل هذا لا يستغرب منك في اليوم 10 دقائق. فكم تستطيع فعل ذلك في الشهر وفي السنة؟ كم سيكون لك من قراءة القرآن في اليوم؟ جزء أم نصف جزء؟ أم أنك لا تستطيع قراءته؟ حاول وحدث، المهم لا تتلف عمرك اعتباطا وعبثا ولهوا، امش على أهداف وخطط ممنهجة، وهكذا تحدد وتسجل ميزانية كل جارحة وميزانية كل عضو لتحصل على الميزانية الكاملة. وعلى ضوء ذلك تستطيع تحديد الأرباح التي تتمنى أن تحصل عليها، ولربما بفضل الله حدد لنفسك 5 مليارات حسنة، كما أن ميزانية الدولة 5 مليارات دولار، وأؤكد لك أنك تستطيع أن تحصل عليها بل على أكثر من ذلك. ففضل الله واسع، فضل الله واسع، بل تستطيع أن تحصل على مليارات المليارات من الحسنات إن كنت طموحا ذا هدف تسعى إلى هدفك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وبمدينة علمه ليث الكتائب أشجع طاهر وظالم مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصل اللهم وسلم على زوجته الحوراء كلبة كبد المصطفى قدوة لنسائنا في الأولى والأخرى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين والقمرين المنيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وصل اللهم وسلم على آل بيت نبيك المطهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة الراشدين، وارض اللهم عن أزواج نبينا أمهاتنا وأمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا وعن السامعين ووالدينا وكافة المؤمنات والمؤمنين. اللهم لا تختم عامنا هذا إلا بتوحيد صف العراقيين، اللهم لا تختم عامنا هذا إلا بلم شمل الفلسطينيين، اللهم أذهب الفردة من بينهم، اللهم أذهب نزغ الشيطان من بينهم يا رب العالمين. وحد صفهم واجمع كلمتهم على عدوك وعدونا وعدوتهم أمريكا وإسرائيل. اللهم لعن أمريكا لعنا وبيلا، ولعن من والى أمريكا، ولعن من أحب أمريكا، ولعن من صادق أمريكا ورضي بمحبة أمريكا وبعلم يرفع لأمريكا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لجهادها وجهاد إسرائيل بأنفسنا وأموالنا، أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، أصلحنا وأصلح أمة محمد أجمعين، لا تحرمنا الجنة يا أكرم الأكرمين. أذهب من بيننا الفرقة وأذهب من بيننا نزغ أمريكا وإسرائيل يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.